في أن الواجب في الوجوب الغيري هو خصوص المقدمة الموصلة، أو أن الواجب هو مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. إذ قلنا بالأمس، هذا تكرار طريق قاعد أكرر، قلنا إذا الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة، فالمناسب له يكون يصير واجب. مطلق المقدمة لخصوص الموصلة، إن مطلق المقدمة ليش؟ لأجل أنه في مطلق المقدمة التمكن موجود، وإذا كان الغرض من وجوب المقدمة الوصول إلى هذه المقدمة فالمناسب أن الواجب بالوجوب الغيري يصير ياهو خصوص المقدمة الموصلة، لأن حصول الواجب يكون هي فقط في الموصلة. ثم بينا بالأمس إذا تذكرون بأن صاحب الكفاية شختار أن الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن دون حصول ذي المقدمة. ليش؟ قال لأن المقدمة لو كانت الواجبة هي الموصلة يعني راح يصير الواجب ياهو السفر ويامن الموصل للحج، يعني السفر الذي يكون وراءه الحج، فحصول الحج راح يصير قيد فيما في المقدمة، يعني بالتالي راح يصير حصول الحج مقدمة لمن لحصول المقدمة، فراح يصير واجب بالوجوب غيري. هذا منو قال؟ صاحب الكفاية. اذا قال ما يمكن نلتزم بان الغرض هو حصول ذي المقدمة، وإلا يكون هالإشكال، فالغرض لابد يصير ماذا؟ التمكن. إذا كان غرض التمكن، التمكن بينه موجود في الموصلة وغير الموصلة، فالنتيجة تصير يكون نلتزم بأن الواجب ياهو مطلقين مقدمة، لأن التمكن موجود بالسنين. اليوم درسنا الجديد، من الآن سوف يشرح. نقول هذا ويمكن ان يقع، هذا هو رأي السيد قد تشرف يتبنى بان الغرض ليس هو التمكن، غرض من وجوب المقدمة ليس هو التمكن، بل الغرض شنو؟ حصول والوصول الى ذي المقدمة. فإذا كان الغرض الحصول حصول بالمقدمة فلا مقدمة تصير واجبة بعد حصول الموصلة. لكن ما هو الدليل على أن الغرض من وجوب المقدمة ليس هو التمكن بل هو الحصول أطرد المقدمة؟ بهذا الدليل إذا نقول أنه لو كان الغرض حينما تكون المقدمة واجبة، حينما يقال السفر واجب، إذا كان الغرض من وجوب السفر التمكن مو حصول الحج التمكن من الحج، فنسأل أن التمرن هو الغرض الأصيل النفسي، بحيث لا يوجد وراء غرض آخر، ولا هو غرض غيري مو أصيل، أتو غير غرض. يلا أنا أسأل، إذا فرض أنه التمكن هو الغرض الأصيل، فلازمه لما أسافر إلى مكة المكرمة من دون أن أحج، بعد ما حج تمكن من الحج صار يوم ما صار تمكن صار، يعني الغرض الأصيل حينئذ حصل يوم ما حصل. نحن قاعد نفترض على الاحتمال التمكن هو الغرض الأصيل، فالغرض الأصيل حصل يوم ما حصل، حصل يعني بعد إذا مو لازم أن أحج، يعني الغرض الأصيل ماذا حصل، فإذا مو لازم بعد الحاج، فإذا لا يمكن الالتزام بأن التمكن هو الغرض الأصيل، هذا مخالف للوجدان، أولا مخالف للوجدان، الوجدان قادر على أن الغرض الأصيل مو هو التمكن من الحاج، حصول الحاج. فالخلاصة هذا ملاك الوجدان وباطل، فإذا لابد نختار الشق الثاني، أن نقول التمكن غرض من وجوب المقدمة، لكن مو غرض أصيل، وإنما هو غرض ماذا؟ غيري. فإذا غرض غيري عندنا قاعدة تقول كل ما بالغير لابد ينتهي إلى ما بالذات، فإذا هذا واجب غيري غرض غيري يعني يكون أكبر الغرض وراء نفسي، لأن كل غيري لابد ينتهي، كل ما بالغير لابد ينتهي إلى ما بالذات. ونسأل عن الغرض النفسي شنو هو؟ الغرض النفسي من وجوب المقدمة شنو هو؟ إذا مستمر لابد حصول الحج، إذا صار حصول الحج هو الغرض الأصيل، فإذا كان هو الغرض إذا على هذا الأساس الغرض ليس هو التمكن بل هو حصول الحج، وبهذا ثبت دعوانا. وأهلاً الفرقة الثانية يدعي أن الغرض ماذا؟ هو حصول الحج. إذا كان الغرض حصول الحج فالواجب ياه راح يصير من المقدمة، مو مطلق المقدمة، خصوصا موصلة ثبت مطلوبنا. انكر بني صاحب الكفاية تنسوي لك مصاحب الكفاية جاء، إذا كان الواجب هو المقدمة الموصلة راح يصير للمقدمة مقدمة علما، قيت علما للمقدمة، فيصير واجب غيري. بني صاحب الكفاية تجاوب لي الجواب أن يقال احنا لما نقول المقدمة الموصلة واجبة، شنو المقصود من المقدمة الموصلة؟ ليس المقصود من المقدمة الموصلة يعني السفر ويا الحج، اذا المقدمة الموصلة يعني السفر ويا الحج صحيح، لازمه ماذا؟ ان الوجوب المنصب على المقدمة راح ينصب علينا على السفر وعلى الحج، راح يصير الحج واجب غيري. لا، مقصود من المقدمة الموصلة تلك المقدمات التي لو حصلت حتما بعد يحصل، تلك المقدمات التي لو حصلت حتما بعد توصل ويحصل الواجب. فالمقدمة الموصلة مو مقدمة مع الحج، السفر مع الحج، وهذا المقصود من المقدمة الموصلة، هذا تفسير خاطئ. إذا أردت أن تسمي المقدمة الموصلة إشكال وارد، ما صاحب الكتاب. مقصودنا من المقدمة الموصلة، قاعد أكرر، مجموع ذلك المجموع من المقدمات الذي لو حصل ذلك المجموع يترتب ويحصل حتما الواجب. هذا مقصود من المقدمة الموصلة. فإذا حتى كان مقصود على الإسكال تعلم تغير عزيزي عزيز ترى هذا مطابق من وجدان. انت شو راجع وجدانك الساعة الآن؟ شوف إذا أنت تأمر بواجب بشراء اللحم راجع وجدانك الساعة الآن. أمرت واحد بشراء ولدك ابنك، أمرت بشراء اللحم، فلما أمرت بشراء اللحم يعني سلك تحب له شراء اللحم. إذا تحب شراء اللحم وتشتاق إليه إذن ماذا تريد وماذا تحب؟ الذهاب إلى السوق. لكن يا ذهاب إلى السوق راجع وجدانك، يا ذهاب إلى السوق تحبه، ذاك الذهاب الذي يحصل من وراء شراء اللحم يعني ذهاب الموقف، يا ذاك الذهاب الذي لا ولو لم يحصل وراء شراء اللحم راجع وجدانك. والله انت شوف ياه الذي تستحقه والذي تريده بلا اشكال، الذي يترتب وراء حصول ماذا؟ اللحم. ولذلك اذا اجاك الابن يريد ماذا يقول لك بوي انا رحت للسوق. إيه؟ رحت للسوق. تقول له ايوه اذا رحت او اذا تتحرك اما اكويا فتعنما ماذا؟ هذا الذهاب ما تريده ما دام ما حصل وراء شراء اللحم. طيب قبل وجدان يعني. فالخلاصة المقدمة الموصلة هي الواجبة، هذا آخر الأمر وجداني أفارس المطر دور الوقت حتى نطبق العبارة. الخلاصة رأينا على أن الغرض من وجوب المقدمة ليس هو التمكن، وإنما الغرض من وجوب المقدمة هو حصول للمقدمة، يعني بالتالي راح يصير المقدمة الواجبة وهي حصول موصلة. دليلنا على أنه حصول بالمقدمة هو الغرض وليس هو التمكن هكذا نقول. لو كان الغرض من وجود المقدمة هو التمكن، هذا التمكن هو الواجب النفسي الغرض النفسي الأصيل، ما كنا أغراض هو هذا هو مغالب الوجدان، فإن الغرض الأصيل ليس هو ماذا؟ تمكن من بالمقدمة. وإلا لو كان الغرض هو التمكن لازمه ماذا؟ انه لو واحد راح سافر الى مكة او بقى في مكة تمكن عباده لازمه بعد ملازم يجيبه حتى انه هو غرض اصول التمكن حتى بعد. وهذا الابن لما ابيح بيه للسوق لازمه لما يروح لمن القصة تمكن بعد اكله ولا تمكن اكل شراء اللحم، فلازم هذا التمكن غرض اصول يعني بعد ملازم يقول للقصة انطيني شيل اللحم. يبقى بس جدا القصاب يصل الى الظهر يعني هذا كاد بعد غرض اصيل، هذا التمكن حصل بعد خلاف الوجدان هذا. فاذا الغرض التمكن ليس هو الغرض الاصيل، هو غرض غيري يعني اكبر غرض نفسي، كل ما بالغير لابد ان ينتهي الى ما بالذات. فشنو هو الغرض الاصيل؟ لابد هو حصول بالمقدمة. اذا تم الذي احنا نريده ان الغرض من وجود المقدمة للحصول مو التمكن. واما ما افاده صاحب الكفاية من انه لو كانت المقدمة الموصلة هي الواجبة يلزم انه بالمقدمة في الواجب الوجوب الغيري يرده، ان صاحب الكفاية تصور ان المقدمة الموصلة يعني في المقدمة الموصلة معناها ماذا؟ يعني السفر قيامة المقيد بالحج الذي وراء حج يا حج اقل. طيب إذا فسرنا مقدمة الموصلة بالسفر مع الحج صحيح، إذا انصب الوجوب على المقدمة يعني انصب على السفر وانصب على من؟ على الحج، فراح يصير الحج واجب غير. إذا هذا هو المقصود من المقدمة الموصلة، المقصود من المقدمة الموصلة تلك المقدمات اللي لو حصلت بمجموعها حتما بعد يحصل الواجب، توصل بعد حتما إيمان اتوصل حتما الى الى الواجبه، هذا المقصود من قبل الموصف. اذا هذا هو المقصود اذا لا يلزم بعد حينئذ ما اقاده الاقام. يقول تدخل سره ويمكن ان يبرهن على الثاني. الثاني شنو هو الثاني؟ الثاني يعني على ان الغراب ليس يتمكن وانما حصول بالمقدم بان غرض الوجود الغير لما توجد المقدم لوجود الغير شنو هو الغرض؟ ليس يتمكن بل حصول بل نبذ حصول الواجب النفسي. لان دعوى ان الغرض هو التمكن اما في احد احتمالات ان اريد بها بالدعوى ان التمكن غرض نفسي هو الاصلي ما وراءه غرض اخر يعني الولد من القطاع اذا يدك كافي لانه التمكن اللي هو غرض اصلي حسب فهو باطل بند جاهد لا اشكال هذا باطل لان التمكن ما هو الغرض الاصلي والا قلنا يدك من القطاع يكفي او بعد يلزم يلزم خلف المفروض شلون يلزم خلف المفروض لانه اذا كان التمكن غرض اصيل فالمقدم دائما يصير موصلا مو انه مرة موصلا ومرة غير موصلا هذا باثناء الشرح ما اذكرته اذا كان الغرض التمكن فدائما واحد لما يطبق سوق التمكن ماذا حصل يعني اي ثلاث نحو المقصود اذا كان الغرض هو اذا كان التمكن هو الغرض الاصيل فبحصول المقدمة دائما التمكن حاصل تمكن حاصل يعني فدائما راح تصير موصل علما للغرض الاصيل فراح تصير التمكن حاصل وهذا خلف المفروض ليس خلف المفروض لان المفروض احنا نقول المقدمة مرة موصلة ومرة غير موصلة ممكن نقول لا فلو قلنا الغرض من وجود المقدمة والتمكن والتمكن قلنا هو غرض اصيل ودائما هالغرض الاصيل التمكن وعاصم بعد المقدمة فيعني دائما راح تصير مقدمة موصلة وخلف ايضا ليش خلف لانه يجعل المقدمة موصلة دائما ليش دائما تصير موصلة يقول لعدم انتكاسها يعني المقدمة عن التمكن اللي بيقول ان التمكن غرض اصيل ها دائما هذا التمكن موجود يعني دائما هذا الغرض الاصيل يحصل في المقدمة فبيعمل موصلة الاصيل للغرض الاصيل مع اننا نتكلم عن يا مقدمة اللي بي يمكن تمسك او ما توصل للغرض ويمكن توصل كلام عندنا مع اننا نتكلم عن المقدمة التي تمسك خارجا عن الغرض النفسي تنفس توصل او مرة لا ما يحصل مرة يحصل مرة ما يحصل فالامن اهنى اما اذا قلنا تمثل وغائطي فهذا دائما حاصل يعني دائما الموصل الصحيح وان اريد بها يعني بهذه الدعوة بدعوة ان التمكن هو الغرض من وجود المقدمة ان التمكن غرض غيري غيري يعني شنو يعني اكو وراء غرض اخر فهو بدوره راح يصير فهو الله هذا التمكن اللي قلنا غرض غيري راح يصير طريق موصل المان الى غرض نفسي لا محال لان كل ما بالغير اذ وراء كل غرض غيري وراء اشعته لا بد اكو غرض نفسي اذا تفترى غيري لا بد وراء اكو نفسي لانه كل ما بالغير لا بد ان ينتهي الى ما بالذات فان كان الغرض النفسي منه يعني من وجود الغيري حصول الواجب النفسي اذا هذا مطلوب من بعض ثبت ان هذا هو الغرض الاساسي من الواجبات الغيريه هذا مطلوب من المفروض والا يعني اذا ما تقول الغرض النفسي هو الحصول فشنو عندك شيء ثالث ولا ما عندك شيء ثالث فيلزم التسلسل يعني شو يلزم التسلسل يعني التمكن غرض غيري لابد اكو وراء ماذا ثبت غرض اخر وذاك الغرض الاخر اذا نفسي وليس هو الا حصول بالمقدمة هذا مطلوب نفسه واذا غيري فلابد اكو وراء غير الغرض اخر اروع للغرض الاخر نفسي فغير الاخر اذا غرض نفسي ليس هو الا ماذا حصول بالمقدمة فهذا مطلوب نفسه اذا غيري فلابد اكو وراء ماذا غرض اخر وهكذا فالخلاصة لابد أن ننتهي إلى نقطة اللي الغرض بها شي يكون نفسي، وإلا إذا ما انتهينا إلى غرض يكون نفسي كل غيري يلزم التسلسل. من قليل أن أقول لك على أنه هذه الغرفة نوعها ذاتي يا غيري، يلا تعودني لابد تقول غيري، فإذا غيري لابد أتبادها نور نورها ذات النور الذي نورها نوريته ذاتية وغيرية. إذا قلت غيرية، غيرية يعني معناه شنو؟ يعني أكبر نور لا غير نور ذاتي، فيكون الروح ذات النور نوريته ذاتية وغيرية. وهكذا إلى أنه نصل إلى شيء نوريته بعد ماذا؟ مثل نور هذا الضياء نوريته ذاتية، الغرفة نورها بينا بهذا الضياء، أما ضيائية الضياء ذاتية بعد غيرية، وإلا إذا غيرية فما تنسي فنقول هذا ضياء نور ما نسي، لا بد تروح إلى شيء آخر فذاك شيء آخر، وهكذا يلزم التسلسل. فأنا ما تشي يدور على أنه وإلا يعني إذا ما أكو غرض نفسي اللي هي عبارة عن حقوق المقدمة، إذا هذا ما أكو تسلسل الكلام حتى يعود إلى يعني حتى لو وصل إلى إلى غرض نفسي اللي هو حقوق المقدمة، لأنه حالة كله وصل ولا ما يصير يلزم تسلسل هو مستحيل. إذا الغرض النفسي راح يصير خطير في المقدمة، إذا كان هو هذا بعد يعني معناه الواجب راح يصير من المقدمة خطير في الموصلة، فصحيح إذا ارتفاع الوجود بالحسة في الموصلة، ارتفاع الكتاب يسويه يجاوب. يقول ولكن لا بمعنى، لما نقول الواجب الغيري والمقدمة الموصلة مو معنى أن السفر مع الحج والواجب، ولكن هذا معنى أخذ الواجب النفسي وهو الحج قيد السفر. فيتم متعلق الوجوب الغيري بعد ما متعلق الوجوب الغيري السفر المقيد بالحج كما تروح هنا في البرهان على قول الاول وهو صاحب كفايه تكفر الى هيك جمله اشكال صاحب كفايه وارد. وشنو وشنو المقصود من ان الواجب مقدم المفروض؟ بل بمعنى ان الوجوب الغيري متعلق دائما بما متعلق بمجموع المقدمات الذي لما انتهى الحج من بعد يحصل برغم التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمون حتما يحفظ. مطلب جديد، اذا تتذكرون في خصائص الوجود الغيري كم خصوصية بينا؟ اربع خصوصية. اذا تتذكر لي الخصوصية الثانية والرفع، اذا تستذكر هاتين الخصوصيتين المطلب الذي نريد نقوله السرح يتبح لك. الخصوصية الثانية شنو هي؟ استذكرها بالله انه لا يترتب على الواجب الغير ثواب، بما هو واجب غيري ثواب نائل. قلنا فلو واحد سافر الى الحج لما يسافر ما يعطى ثواب على السفر بما هو سفر، نقول له هذا ثواب هذا على السفر وهذا فر الثواب علينا على تحضير الجواز وهذا فر الثواب علينا على تحضير الهن. لا لا لا لا لا كل الثواب علينا على الحج. نقول له خطية انت تعبت هواية سافرت حضرت الجواز تحجت الصواب صعب فنعطيك ثواب قوي زائد بتعليمه على الحاج، لانه حتى الصواب افضل الاعمال احمزها اشقها يعني، فهذا عمل شاق وهو افضل القتال ذا بس الزيادة علينا فيه هالزيادة على الحاج مو علينا على السفر على الجواز على الهنيان على على وغير ذلك. هذه الخصوصية الثانية تبين. في الخصوصية الرابعة ايش بينا؟ اذا الرابعة الرابعة قلنا مو لازم قصد التوصل، يعني الانسان لما يجيب المقدمة مو لازم يجيبها لأجل التوصل، ولذلك قلنا اذا فرد واحد بانهم شالوا خلوه بالطيارة. فما قاصد لما يجي بالسفر مو قاصد ان يتوصل نايم هو. بعدين ماذا فز منهم شاف نفسه بمكة. هم لازم يقول رجعوني. هل ليش؟ لان ما جبت السفر بقصد الحج. لا مو لازم. ليش؟ لان قلنا الوجوب الغير وجوب توصلي. مو شو ما وقعك. من هاتين الخصوصيتين يرد اشكال فيما في الوضوح في الغسل في التيمم يسمون اشكال الطهارات الثلاث. الاشكال الاول من جهة الخصوصية الاولى الخصوصية الثانية يعني. الثانية جهة الدور انه ما لفظ مع انه بلا اشكال. إذا استجم تتوضيت إلى الثواب ولا ما ريت أصلي تبدل هذا الثواب أصلي ما ريت فهذا ثواب حينئذ إلى ولا الثواب موجود إليه. عندنا رواية تقول من مشى إلى الإمام الحسين سلام الله عليه زائرا إلى كل خطوة الثواب إلى ما شاء الله إلى ثواب. الرواية محدث انا ما ادري ناسي فالمقصود الثواب على الخطوة مع ان الخطوة شنو مقدمة واجب غيري. فكيف صار الثواب المقدمة مع انه انت في الخصوصية الثانية قلت ليس هناك ثواب المقدمة. طيب اشكال ثاني على الخصوصية الرابعة. في الخصوصية الرابعة قلت بأن الوجوب الغير توصلي ما لازم نجيبه بقصد قرب إلهي. ما تقلت يا ولا مع أن الطهارات الثلاث لو ما جيبه بقصد القرب أغسل لأجل التبرد إدي وجهه أنت أحراسي يتعوضوا صحيح عباد الله. فكيف اعتبر في الوضوء ان انوي الطاعة القرب الامتثال العبادية اي لازم ان انويه مع ان في الخصوصية الثانية قلت ما لازم في سقوط الوجوه بالغير ان اقصد التوصل الى الواجب انا اجيب بنية القرب بنية الهية لا مو لازم. اذاني السلام على الطهارات الثلاث يسموه اشكال الطهارات الثلاث اشكالان يعني. شوف انت يتجاوب يقول اما مسألة انه من زار الحسين سلام الله عليه ماشيا فله بكل خطوة كذا من الثواب واقدر اقول ان هذا الثواب علينا مو عن خطوة علينا لا على الواجب النفسي على ذاك المقصود النفسي وهو زيارة الإمام سلام الله عليه. لأن أنت من هسه لما قعدت تمشي ماشي تصير ماشي في طريقك إلى امتثال ياهو ذاك المقصود النفسي وهو الزيارة من الآن قعدت تسرع فتستحق حينئذ ثواب لأن من الآن أنت قعدت تمتثل الواجب ذات المقصود النفسي. فالثواب نقدر نحمل علينا على ذات المقصود والمطلوب النفسي لا ان الثواب على نفسه خطوة. اذا واحد اكسل علي او قال بالوضوء شو تسوي بالوضوء اذا واحد يتوضا يستاذن اتوضا ما اريد اصلي ما اريد اصلي بس اريد اتوضا ثواب لي ولا يلا تشلون هناك واضح لنا يصير ها هم تقول عن المقصود النفسي ما اريد اصلي اقوله بعد ما انا معنى اذا واحد يسأل عليه وش نجاوبه نقول على ان الوضوء واحد هذيش الوضوء يا مولانا هو بنفسه مطلوب راجع شرعا عبادتي مع قطع النظر عن كونه مقدمة. ما يريد ان كونه مقدمة. هو مستعلى في نفسه نور. الوضوء هو مولانا نور. هو في نفسه مستعد استحباب نفسه ملاجب الصلاة. اذا واحد ما يريد يصلي ما يريد يقرأ القرآن ما يريد يزور الحرم. هو من المستحبات ماذا؟ ان يتوضع. فاذا تستحق الثواب على الوضوء من باب استحباب النفس لا من باب انه مقدمة. فاذا الاشكال مرتفع فنقول الثواب الخطوة في الحقيقة لا من باب هذه الخطوة من باب انه قاعد تبطل الواجب النفسي مطلوب النفس. وفي نجم الوضوء ثواب علينا لانه في نفسه هو مستحق وعباده. طيب تبع الاشكال هذا الاشكال الاول غريب. وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا. هاي الخصوصية الثانية. وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري توصلي خيج الإشكال. وقد لوحظ أن ما ثبت هاي الملاحظة جدتها الإشكال أشكلة يعني لوحظة أشكلة أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات مثل نشير الحسين سلام الله عليه على الخطوات الثواب أكو لوحظ أن ما ثبت من ترتب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات شي ما في شي للفارثة شي ما في شي للفارثة إلا في الحالة الثانية للوجوب الغيري. يعني الحالة الثانية للوجوب الغيري أنه ليس للثواب مع أن الروايات تقول إلى الثواب على الخطوات فهذا تنافي يصير. وأن يعني ولوحظ أن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القرب فيها في فني تيمم وغسل وضوء ينافي الحالة الرابعة لوجوب الغير. نافي الحالة الرابعة نقول ما يلزم قصد القرب والتوصل والعبادة فيه معنى الوضوء والكذا يلزم في ذلك. والجواب اما فيما يتصل بالحالة الثانية تقول شلون الى ثواب الجواب فهو انها تنفي انها علما ترجع انها يعني الخصوصية الثانية الحالة الثانية اللي واجب غيره يعني الخصوصية الثانية اللي احنا اخترناها ايش تنفي تنفي الثواب على الواجب غيري فيما هو واجب غيري. اما بما انه لا مقدمة للنفس وبعد الثواب على النفس يصير لان قاعد تشرع من الان في النفس خصوصية ثانية ما تنتصر. ولعل الروايات اثبت الثواب على المقدمات من هذا الباب ثواب على زيارة مو ثواب على نفس الخطوة. فهو انها تنتي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له يعني الوجوب الغيري تنتي استتباع امتثال الوجوب الغيري الثواب ولا تنفي ترتبته على المقدمة ما هي شروط امتثال الوجوب النفسي. مش فاكر يعني شلون بالله هو شروع في امتثال الوجوب النفسي شلون يصير عن الشروع في امتثال شلون المقدمة تصير شروع في امتثال الوجوب النفسي دائما هيك اجيب على المقدمة واقصد من حيث جانب المقدمة حصول المطلوب النفسي. فمن الان انت قاعد اشرع في امتثال واجب النفس وذلك فيما اذا اتى هي وذلك تفسير علمه الشروع يعني الشروع شلون يصير هاي المقدمة شلون يصير عليها شروع في امتثال واجب النفس وذلك فيما اذا اتى بها بقصد توصل بها يعني بالمقدمة الامتثالي الى امتثال واجب النفس ناخذ يمكن تعامل فاذا يمكن نقول ذنيت الروايات وما ثبت بالروايات من ان التواف على المقدمات اكو الخطوات يمكن تطبيقه على ذلك يعني على ذلك يعني نقول الروايات بالتواف على المقدمات اكو الخطوات مو بما هي خطوات بما هي مقدمة لا بما هي شروع في امتثال زيارة امام سلام الله عليه فالتواف راح يكون علامة على الزيارة لا على المقدمات. طب نجي علما للإشكال الثاني. الإشكال الثاني شان يقول شان يقول انتو قلتوا في الحالة الرابعة لأن الوجوب الغيري توصلي لا يلزم فيه قصد القرب ولا داعي إلهي. إذا كيف في الوضوء والغسل والتيمم يلزم قصد القرب؟ شوف الجواب، شوف الجواب. إهلان الفقهاء أو الأصوليون تفننوا في كيفية الجواب، شلون يجاوبون عن هالإشكال، شلون يجاوبون؟ أحد الأجوبة اللي بيذكرها السيد هذا الجواب للشيخ الأنصاري، يذكر السيد قدس سره، وهو عن هيك يقول، نقول يلزم قصد القربة بالوضوء من هذا الباب، من باب أن الغرض من الصلاة من الواجب النفسي، الواجب النفسي شنو هو؟ الصلاة. ذاك الغرض وهو الانتهاء من الفحشاء والمنكر. مثلا أقول ما يحصل إلا إذا جبت وأتيت بالصلاة، أجيب يكون ياما ولي الوضوء، ولكن الوضوء لما أجيبه يكون بقصد القربة، فلزوم قصد القربة من يا ناحية راح يصير، مو لأجل أن الوجوب الغيري المتعلق بالوضوء ولا يستدعي ذلك، يعني يستدعي قصد القربة. إذا كان نفس الوجوب الغيري المتعلق بالوضوء هو بنفسه يستدعي لزوم قصد القربة، الإشكال واضح. نقول الوجوب الغيري غيري، الوجوب الغيري المتعلق بالوضوء غيري، والوجوب الغيري المتعلق بالوضوء ما يستدعي قلنا. الحالة الثانية ما يستدعي قصد القربة، لكن إذا ردنا هالشنجو أن هذا لزوم قصد القربة من ناحية أنا أمر سلي أو الغرض من سلي من الواجب النفسي هو سنخ غرض نوع غرض لا يحصل إلا بما، فأنا أجيب الصلاة وأجيب الوضوء أو يكون أجيب الوضوء لقصد القربة. فإذا لزوم قصد القربة بالوضوء مو من ناحية أن أمر الغير اقتضى ذلك، يعني أكرر ترى بعد، لا من ناحية أن أمر الغير يقتضي ذلك، وإنما هو من ناحية أن الغرض من فلي الغرض من الواجب النفسي لا يحصل إلا إذا أتينا بالصلاة وبالوضوء، ولكن الوضوء يكون جيدا ماذا؟ بقصد القرب. إذا أكبر من ضبع إشكال ماكو، ما أقول لما في تشكيل عليه لا تشكيل عليه، تقول لي إشلام الوجوب الغير الذي يتعلق بالوضوء يستدعي أن أقصد القرب، وأجابك مو هذا هو استدعى، الذي استدعى ماذا؟ لكن وجوب النفس، الغرض من وجوب النفس استدعى ذلك. نطبق العبارة. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة، يعني الإشكال الذي كتبه عبارة، فإنها يعني الحالة الرابعة في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الوجوب الغير زائدا على ذات المقدمة، هاي الخصوصية تقول زائدا على المقدمة على السفر، لا يجب شيء آخر ينضم إلى السفر، تنفي دخول أي شيء في دائرة الوجوب الغير زائدا على ذات المقدمة الذي يتوقف عليها ماذا؟ الواجب النفسي. فإذا كان الواجب النفسي وهو الحج متوقف على ذات ذات السفر، الحج الحج يعني الواجب النفسي متوقف على ذات السفر، امتنع بعد أخذ قصد القربة فيما في متعلق الوجوب الغيري، ليش؟ لأن الحج لا يتوقف على السفر ويا قصد القربة على ذات السفر، فبعد مو لازم قصد القربة في السفر، امتنع عن قد القربة فيما يتعلق الوجوب الغيري. ليه؟ لعدم توقف الواجب النفسي وهو الحج عليه يعني على قد القربة بالسفر. لكن اذا كان الواجب النفسي مثل الصلاة سنخ الواجب الذي يتوقف حصول الغرض منه على ان اجيب للوضوء بقصد القربة فهنا لازم قد القربة من هالناحية. واذا كان الوجوب النفسي متوقفا على الفعل يعني على الوضوء مع قصد القربة تعين الوجوب تعلق الوجوب الغيري بهما يعني بالمقدمة بالفعل معا وهي قد القربة معا. ليش؟ لان قد القربة في الحالة يعتبر جزء من المقدمة فالمقدمة لحصول الواجب النفسي هو الوضوء مع هذا القيد. اذا في كل مورد اذا النتيجة في كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة يعني يقوم الدليل على ان المقدمة عبادية يكون الجنة بقرض القربة لتكشف عن الواجب النفسي له غرض لا يحصل الا بما بان اجيبا المقدمة بقرض القربة فالاشكال يرتفع بعد. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة يعني على ان المقدمة عبادة يعني يكون الجنة بقرض القربة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها يعني على المقدمة هذه الحالة عن شنو يعني على ان المقدمة لا يحصل مقدمة على ان الغرض من الواجب النفسي سنغ غرضا لا يحصل الا اذا اتينا بها المقدمة بقرض القربة. فان قيل اذا واحد اشكل قال خور لازم ان نقصد القربة فسلمنا ان الغرض من الصلاة سنغ غرض لا يحصل الا اذا اتينا بالوضوء بقصد القربة يعني المحرك اللي يكون شيء صير القربة الى الله امر الله. طب يسأل يا امر يعني اقصد يحركني يا امر يحركني اجيبا الصلاة انا اجيبا الوضوء واتحرك نحو الوضوء لاجل ماذا امر ويا امر الغيري وما يفيد من امر الغيري متعلق بالوضوء لان قلنا احنا فيما سبق ان الغيري مو صالح لمن للمحركية مستقلا مع قطع النظر عن من عن الواجب النفسي. فاذا يا الذي يحركني السيد يجاب يقول الذي يحركني امر صلي يعني الواجب النفسي فبالتالي انا اجيبني الوضوء والغسل والتيمم لأجل شنو رادح قرارك نفسك انت لما تتوضى لما تغتسل لما تتجمع لأجل شنو رادح قرارك نفسك لأجل شنو الذي يحركك لأجل فلي امر فلي فذاك هو الذي يحركني مو الامر الغير حتى تقول الامر الغير هو مو صالح لنا للمحركية هذا مضافة الى ان في الوضوء اكو فرد امر هو يقدر يحرك ما يا امر الاستحبابي النفسي لو قلنا الوضوء من المستحبات النفسي هو الذي يحركني يمكن فالتحريك من الغيري يقول صلي واجب النفسي يقول هذا الامر الاستحبابي الموجود في الوضوء. فان قيل اليس قصد القربة معنى التحرك يعني اتحرك عن محرك الهي رباني مولوي محرك مولوي يعني عن تحريك المحرك الهي رباني اتحرك عن محرك مولوي ايجاد سعد اذا كان في معنى قصد القربة حينها بالعقود. وقد فرضنا ان الامر الغيري لا يصلح للتحريك مولوي مصالح قلنا في اذا تذكرون في المقدمة الاولى في الحالة الاولى من حالات الواجب الغيري كما نصت على الحالة الاولى من حالات الاربع اذا الفارزة انشال قبل كما احسن ومو احسن ما ادري كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري حالات الأربع للوجوب الغيري المتقدمة الأولى نصت على أن الوجوب المثلى للتحريك إذا فما هو المحرك المولى المحرك الإلهي الرباني القربي نحو المقدمة ياهو كان الجواب أن المحرك المولوي نحو المقدمة ياهو هو الوجوب النفسي المتعلق بالمقدمة الصلاة والأجيب الوضوء لأجل الصلاة وهذا التحريك يتمثل في قصد التوسط يعني أجيبا الوضوء للتوصل أقصد التوصل للصلاة للتوصل أقصد التوصل يعني محرك صار الواجب النفسي هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بمن بالمقدمة أمر استحضاري نفسي، استحضاري نفسي متعلق بما بالمقدمة. أحيانا شو الفارق قبل أحيانا؟ أحيانا بقطع النظر أن كون مقدمة أكبر من المتعطات النفسية، كما هو الحال في الوضوء على قول بعض العلماء الذي يقول هو من المستحبات النفسية العبادية. والحمد لله رب العالمين. الله لكم إن شاء الله تعالى.